الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، آمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى، الآيات. عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب الثامن، باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. والتبرك بالشجر والحجر شرك، وسيأتي في شرح هذا الباب أقسام الشرك في التبرك بالحجر والشجر. وقال الشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. هذه الأصنام كانت أشهر أصنام العرب في الجاهلية، اللات والعزى ومناة. فيقول الله عز وجل موبخاً في هذا الاستفهام: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، أخبروني ما شأنها، فهي لا تنفع ولا تضر وليس لها من الأمر شيء، ولا تخلق ولا ترزق ولا تنصر. بهذا يتبين سفه المشركين، وأن شركهم يضاد الفطرة والعقل ويضاد الوحي وما بعث به النبيون جميعا عليهم الصلاة والسلام. وهذه الأصنام كان الكفار من مشركي قريش يعبدونها، وكانوا أيضا يعتزون بها ويعني ينتصرون بها ويعتقدون أن لها تصرفاً في نصرتهم. فأبو سفيان في حال جاهليته قبل الإسلام، قبل أن يسلم رضي الله عنه، بعد غزوة أحد وبعد ظهوره على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، ماذا قال؟ قال: اعلوا هبل. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبوه ويقولوا له؟ الله أعلى وأجل. وهذا يدلك على ما كان يعتقده كفار الجاهلية في آلهتهم وأصنامهم. واللات هو أشهر كان أصنام العرب في الجاهلية، اتخذوه بسبب غلوهم في الصالحين عندهم يعني. فإن هذا اللات قبر رجل صالح عندهم، كان يطعم الحجاج السويق، كان عندهم قرى الحجاج وإكرام الحجاج من أجل العبادات. فتوفي هذا الرجل الصالح الذي كان يلت السويق للحجاج. السويق هو دقيق البر يعني القمح، مؤتدم بالسمن، فسمي سويقا لانسياقه في الحلق. فكانوا يطعمون الحجاج السمن يعني مع دقيق البر. هذا الرجل الصالح عندما مات، يعني صالح في يعني في معيارهم، اتخذوا قبره وثنا، يأتونه ويسألونه قضاء الحاجات ويسألونه البركة والنصر وغير ذلك. وكذلك صنم منات أيضا من أشهر أصنام العرب، فكانوا يتبركون بها ويستبصرون بها ويطلبون منها الرزق ويطلبون منها الإغاثة، وأيضا كانوا يتخذونها وسائط في دعاء الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهذا الاستفهام للتوبيخ أيضا يعني يدل على نقص عقولهم، وأيضا يدل على أنهم يعني على غير اعتقاد جازم صحيح بالتأله لهذه الأصنام، وذلك أنهم إذا أصابهم الضر في الضراء ما يسألون إلا الله عز وجل، ويعرفون أن أزمة الأمور كلها بيد الله عز وجل، فهو الذي يقدر المقادير، وهو الذي يكشف الضر، وهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه. وفي السراء يستغيثون بآلهتهم ويدعونهم وهكذا. ولذلك تعرف يعني وتقارن بين شرك الأولين وشرك المعاصرين، فإن من غلاة المعاصرين المشركين من يدعو هذه الأصنام أو الأنداد مع الله عز وجل في الضراء دون الله عز وجل، وكذلك في تغليظه باليمين إذا أراد أن يبين صدقه وأن يجهد يمينه يحلف بغير الله والعياذ بالله، وهذا من تغليظ الشرك، أغلظ الشرك. وكذلك أيضا مع استغاثتهم بغير الله في الضراء انسلخوا من فطرتهم، فصاروا إذا ذكر الله عز وجل اشمأزت قلوبهم، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، وهذا غاية ما يكون في تغلظ الشرك والعياذ بالله. فالله يهدي ضال المسلمين، والله عز وجل يهدي الكافرين إلى الإسلام. فهذه الآلهة ليس فيها شيء يوجب التأله لها، جمادات ومخلوقات وموتى لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. وبهذا نعرف ضلال من يدعو من دون الله ما لا يضره ولا ينفعه، بل ضره أكثر من نفعه. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويدعون من دون الله لمن ضره أقرب من نفعه كما في سورة الحج. فهذا الشرك وهذا أيضا ضره عليهم أعظم، لأنهم إذا أشركوا بالله عز وجل أسخطوا الله عز وجل عليهم، وإذا أسخطوا الله عز وجل عليهم انتصر الله منهم. قال الله تبارك وتعالى: فلما آسفونا يعني أغضبونا انتقمنا منهم. والشرك أيضا ممحوق البركة، لا خير فيه، لا في نصر ولا في رزق ولا في عافية ولا في شيء. البركة والخير في توحيد الله تبارك وتعالى وعبوديته وطاعته. ثم قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين. تعرفون غزوة حنين كانت بعد فتح مكة، ودخل كثير من الناس في دين الله أفواجا، ومنهم من كان يعني في جاهلية والشرك ولم يعني يتفقه في الدين بعد في تفاصيل أحكامه، فهؤلاء حدثاء عهد بكفر رأوا المشركين ينوطون أسلحتهم بسدرة يقال لها ذات أنواط، يعني يعلقون أسلحتهم على هذه السدرة ذات أنواط تبركا، وتعليق الأسلحة على الأشجار تبركا شرك أكبر. لماذا؟ لأنهم قصدوا بذلك التبرك بالشجر الذي لا ينفع ولا يضر في النصر وفي الجهاد وفي القتال، طبعا قتالهم ليس بجهاد. فهؤلاء المشركون شركهم أكبر، وهم كافرون بالله عز وجل، لأنهم ما وحدوا الله عز وجل. فمن أشرك مع الله عز وجل أغلظ كفرا ممن كفر جحودا. ولم يعبد غير الله عز وجل، ولم يعبد الله تبارك وتعالى، في الشرك أعظم جرما من الكفر اللي ما فيه شرك، لكن هو شرك باعتبار تعلهه لهواه، فهو الذي يأتمر به وينتهي به، فهو شرك بهذا المعنى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. رأى حدثاء عهد بإسلام من الصحابة رضي الله عنهم الكفار يصنعون هذا، ينوطون أسلحتهم بذات أنواط تبركا واستنصارا بمن لا يملك النصر بمخلوق وبشجر، فقال حدثاء العهد بإسلام للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. ويدل على أن التشبه بالكفار من أسباب الشرك، في هذا تحذير للمسلمين جميعا من مشابهة الكافرين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. رواه أحمد بإسناد جيد، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فمن تشبه بالكافرين في كفر فهو مثلهم، ومن تشبه بهم في معصية فهو مثلهم في المعصية. فقالوا: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما لله تبارك وتعالى، ونهيا عن مسألة الشرك، وإنكارا على من سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لهم في الشرك. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم سبب إنكاره وسبب تكبيره وتعظيمه لله عز وجل: قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. انتبه في هذا التعليل للحكم بيان الحكم. قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فمن قصد شجرة أو حجرة بالسؤال أو بالرجاء، يعني قلبه يصير فيه رجاء لبركته، فهذا شركه أكبر. وهذا مما دل عليه تعليل النبي صلى الله عليه وسلم لتكبيره ونهيه عن مسألة الشرك. قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فإن الإله هو الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما وإجلالا. ومتى ما كان في القلب تأليه لغير الله وتعظيم لغير الله وقصد ورجاء لغير الله، فهذا معنى اتخاذ غير الله عز وجل صمدا يصمدون إليه. وهذا مما كان عليه مشركو الجاهلية، يصمدون للأشجار والأحجار، وشابههم مشركو هذا العصر بقصدهم للموتى ولقبورهم يصمدون إليها ويدعون عندها، وأحيانا يدعون بها، وأحيانا يتخذونها وسائل في دعاء الله تبارك وتعالى، وكل ذلك شرك أكبر. أما من اعتقد أنها سبب لحصول البركة فهذا شرك أصغر، لأنه جعل ما ليس سببا شرعا ولا قدرا سببا. وفي الغالب ما يحصل هذا إلا إذا حصل قصد للقلب في رجاء بركة هذا الشجر أو الحجر، فيؤول هذا إلى الشرك لك. وفي هذا تحذير من اتباع اليهود والنصارى في شركهم، فإن هذا من شعب شرك اليهود والنصارى ومن التشبه بهم. ذلك زجر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وقال: لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة. وهذا الحديث حديث عظيم يدل على أن كل من قصد بجلب المنفعة أو دفع المضرة وصار في قلوب من قصده رجاء لتلك المنفعة أو المضرة التي يرجوها من الأنداد، فقد وقع في الشرك الأكبر. وأن هذا ما يختص بنوع الشجرة السدر، أي شجر وأي حجر وأي مخلوق من دون الله تبارك وتعالى، من صمد إليه وقصده وكان في قلبه رجاء لنفعه أو ضره فهذا شرك أكبر. ونقرأ المسائل ونشرحها بإذن الله تبارك وتعالى. سم. قال: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية النجم. بينا أن تفسير الآية أن الله عز وجل يوبخ الكفار المشركين باتخاذ الأنداد مع الله عز وجل التي لا تنفع ولا تضر وليس لها شأن. نعم. الثانية: معرفة صورة الأمر الذي طلبوا. طلبوا التبرك بالسدرة تعظيما لها ورجاء لنصرها. نعم. الثالثة: كونهم لم يفعلوا. ما فعلوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك، وهذا يدل على إيش؟ على أن الإنسان إذا انتهى عن الشرك بعد نصيحة العالم فإنه لا يكفر. نعم. الرابعة: كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه. وهذا من جهل المشركين، يأتون الشرك يظنون أنه ينفعهم عند الله عز وجل أو أنه وسيلة إلى حصول ما يريدونه من الله تبارك وتعالى، وهذا جهل وشرك. نعم. الخامسة: أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل. يعني إذا كانوا هؤلاء حدثاء عهد بإسلام وكانوا يعني يتلقون العلم مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في بداية إسلامهم يعني علموا أشياء وجهلوا أشياء، فغيرهم من باب أولى أنه يجهل كثير من مسائل التوحيد، وهذا يوجب عليه طلب علم التوحيد. سم. السادسة: أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم. يعني هذه السيئة التي وقعت منهم بسؤال التبرك بالشجر، من انتهى وتاب عنها تاب الله عز وجل عليه، بل يبدل الله سيئاتهم حسنات، وأيضا مع هذا لهم حسنات عظيمة بإسلامهم وجهادهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وتبليغ العلم، ومن ذلك هذا الحديث ما كتموه، مع أنه يعني ربما لو كان في غيرهم ربما كتم خشية أن يقال سأل الشرك فأنكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أمانتهم في أداء العلم، لأن هذا أيضا من أسباب نصح المسلمين. نعم. السابعة: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله: الله أكبر، إنها السنن، لتتبعن سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث. لا عذر لأحد في ضلالة يعدل بها عن بيان الوحي، لأنه الحجة قائمة ببيان القرآن، فإنه أتم الكلام بيانا. قال الله تبارك وتعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. قال العلامة المجدد عبد الرحمن الناصر السعدي في تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، قال: الحجة قاطعة بالقرآن، وقد قامت به الحجة، ولا عذر لأحد في الضلال عن الحق سواء كان شركا أو غيره، لأن الله عز وجل بيّن القرآن تبييناً وتفصيلاً لكل شيء. نعم. الثامنة: أن الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبتهم كطلبة بني إسرائيل. لماذا قال الأمر الكبير؟ لأنه كبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني تعظيماً لله واستعظاماً لسؤال الشرك ونهياً عن الشرك، فالشرك أعظم يعني الكبائر، أكبر الكبائر، فلا بد الإنسان أنه ينهى عنه ويأمر بالتوحيد وينكره، وإذا لم ينكر المسلم الشرك ما كان محققا للتوحيد. قال الله تبارك وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. نعم. التاسعة: أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله، مع دقته وخفائه على أولئك. إذا من تحقيق التوحيد إنكار الشرك وإقامة التوحيد. نعم. العاشرة أنه حلف على الفتية وهو لا يحلف إلا لمصلحة. يعني هذه المسألة تدل على جواز الحلف بالله تبارك وتعالى، خصوصا في مقام يعني تعظيم التوحيد وإنكار الشرك. نعم. الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا. هم ما ارتدوا لأنهم يعني انتهوا عن هذا الشرك الذي ما فعلوه، وإنما هي يعني خواطر رأوها بسبب ما صنعه الكفار وسألوا الإذن، يعني إلى الآن ما يعني أتوا بالشرك، وهم في باب المسألة والسؤال عن حكمه، فمن أجل هذا ما ارتدوا. والإنسان إذا دفع خواطر الشرك بالتوحيد فهو مسلم. الثانية عشرة قولهم ونحن الثانية عشرة قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر فيه أن غيرهم لا يجهله ذلك. من هو غيرهم؟ السابقون الأولون، أئمة في التوحيد، لا يجهلون أن التبرك بالشجر والحجر من الشرك. لذلك كان الفاروق عمر رضي الله عنه إذا طاف بالكعبة واستلم الحجر الأسود قال: اللهم إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمك أو يقبلك ما قبلتك. الحديث في الصحيحين، وهذا يدل على أن استلام الحجر الأسود والركن اليماني، ولم يرد في الشرع استلام غير الحجر الأسود والركن اليماني، ليس تبركا، وإنما هو عبودية لله تبارك وتعالى واتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم في أداء مناسك الطواف في حج أو عمرة، أو الطواف في غير حج ولا عمرة. وأما التزام الصحابة في الملتزم إذا أرادوا الوداع في طواف الوداع آخر عهدهم بالبيت، يلصقون وجوههم وبدنهم بجدار الكعبة في الملتزم الذي هو بين الحجر الأسود وبين باب الكعبة، فهذا يقول العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى، يقول هذا يعني خضوعا لله تبارك وتعالى وليس تبركا بالكعبة والحجر، وأيضا يعني حسرة على مفارقة هذا المكان الذي هو أفضل مكان. أما من تبرك ولو بالحجر الأسود يظن أن ذلك ينفع أو يضر، ولذلك تجد بعضهم يمسح بدنه وجسمه بعد أن يستلم الحجر الأسود أو الركن اليماني، هذا شرك. نعم. الثالثة عشرة ذكر التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه، لأن التكبير تعظيم لله تبارك وتعالى ومن ذكر الله تبارك وتعالى، وأيضا هي دفع للشرك بتوحيد الله تبارك وتعالى. نعم. الرابعة عشرة سد الذرائع، التبرك بالشجر والحجر شرك يعني، ومن ذرائعه التشبه بالكافرين، فإن أولئك الصحابة الذين يعني رأوا المشركين ينطون أسلحتهم بذات أنواط بالسدرة، يعني ما رأوه كان سببا في سؤال التبرك بالشجر، فمش يعني رؤية الكفار في أعمالهم من أسباب الشرك. نعم. ولا مجرد رؤية الكفار يصنعون هذا الشرك ليس شركا، إذا كان الإنسان لا يعتقده ولا يرضى به وينكره في قلبه، وإذا وفق وأنكره بلسانه فهذا خير له، وأنه يجب عليه أن يعظ الكافرين والمشركين عن الشرك ويأمرهم بالتوحيد. نعم. الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وعلل الحكم أيضا وحذر أمته بقوله: لا تركبن سنن من كان قبلكم. نعم. السادسة عشرة الغضب عند التعليم، الغضب عند التعليم عند وجود الحاجة، إذا رأى العالم منكرا عظيما أنكره وأغلظ في الإنكار، لأنه الإغلاظ يكون بحسب نوع المنكر. وأيضا أحيانا يكون الوعظ بالغضب يعني أرعى الانتباه المستمعين، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة يرفع صوته وكأنه منذر جيش. نعم. السابعة عشرة، القاعدة الكلية لقوله إنها السنن. القاعدة الكلية أن التشبه بالكافرين من أسباب الشرك، وفي هذا تحذير عن التشبه بالكافرين، والواجب على المسلم أن يأخذ بهدي سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نعم. الثامنة عشرة، أن هذا من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر. وهذا يدل على فقه شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب بفقه الواقع، أنه حصل تشبه من المسلمين بالكافرين، وهذا من سبب من أسباب إفساد أديان، من أسباب إفساد دينهم. نعم. التاسعة عشرة، أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. تحذير لنا أن نتشبه بهم. نعم. العشرون، أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره. يقول إن العبادات مبناها على الأمر، يعني توقيفية، ما يمكن تتعبد لله عز وجل بشيء إلا قد جاء فيه التشريع من الله تبارك وتعالى ومن إبلاغ الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وهذا يدل على ماذا أيضا؟ يدل على أن الإنسان يسأل في قبره عن الأمور العظيمة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وهذه الأمور دلت عليها يعني الأحاديث والنصوص في القرآن. يقول الله عز وجل: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. والإنسان إذا قبر في قبره أتاه ملكان أسودان أزرقان، أحدهما منكر والآخر نكير، فيقولان له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وأيضا هذه الحديث بيّنت، هذا الحديث يعني في إنكار النبي صلى الله عليه وسلم عليهم تبيين في أنه من إلهك يعني هو الذي تتأله له حقيقة، وليس هو مجرد النطق باللسان تقول ربي الله. لماذا؟ لأن من قصد بقلبه غير الله تبارك وتعالى وصبد لغير الله تبارك وتعالى وعلق رجاءه في حجر أو شجر لا ينفع ولا يضر، فهذا ما تأله لله عز وجل، هذا أشرك مع الله عز وجل. واللي أيضا أشرك مع الله عز وجل ما اتبع نبيه صلى الله عليه وسلم وما كان حنيفا، أيضا مهم دينه الإسلام. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فهذه الأجوبة التي توفق لها، هذه الأجوبة عن الأسئلة الثلاثة العظيمة في القبر، إنما تكون عن حقيقة توحيدك في الدنيا. فإذا تألهت لله واتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وكنت على الحنيفية ملة إبراهيم أتى جوابك مطابقا للواقع وتوفق للإجابة، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعم. الحادية والعشرون، أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. وهذا يوجب على المسلمين محاذرة التشبه بالكفار، ويدل أيضا على كفر أهل الكتاب. قال الله تبارك وتعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. من كان حنيفا إنما يأخذ بما أمر به نبيه صلى الله عليه وسلم، فمن كان مؤمنا بموسى وعيسى فيأخذ بما أمر به من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذي نسخ الله بشرعته الشرائع السابقة. قال الله تبارك وتعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ومعنى هذا أن اتباعهم لملة الإسلام رحمة بهم، يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. نعم. الثانية والعشرون: أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، لقولهم: ونحن حدثاء عهد بكفر. يعني من اعتاد الباطل خصوصا الشرك فإنه يجب عليه أن يجرد التوحيد لله عز وجل حتى يدفع شوائب الشرك، وأن لا يبقى في قلبه شيء من الشرك أبدا. وفقني الله وإياكم إلى تحقيق التوحيد وإلى العلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما هو الضابط في العذر بالجهل؟ قبل نتكلم عن الضابط أنا ودي أتكلم عن مسألة التبرك. يعني الناس كثير منهم وده أنه تدركه البركة، وأيضا في تعليم التوحيد إذا نهيت عن الشرك لا بد أن تبين للناس أسباب إدراك البركة بالأسباب الصحيحة التي يدرك بها المسلمون البركة ويحققون فيها توحيدهم. أولا لا بد أن نعرف أن الله عز وجل قد فاضل بين الأزمنة والأمكنة والأشخاص بما جعل فيها من البركة. فمن الأمكنة لا شك أن الشام وبيت المقدس يعني أرض مباركة. قال الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فبيت المقدس وما حوله من بلاد الشام أرض مباركة، وكان من بركتها أن أكثر الأنبياء بعثوا في بيت المقدس. ولذلك أيضا جاء من فضائل الشام وبركتها مع اليمن قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك في شامنا ويمننا. وهذا يدل على أن الدعاء الصالحين من أسباب إدراك البركة. إذا قال أنس رضي الله عنه قال: دعا لي النبي صلى الله عليه وسلم بخيري الدنيا والآخرة، رواه مسلم. وكذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة لعروة البارقي رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري له بها أضحية، فاشترى بالدينار أضحيتين وباع إحدى الأضحيتين وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم بديناره وبالأضحية، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. قال الراوي: فكان لا يبيع بيعا إلا ربح فيه، رواه البخاري. بعض الأشخاص الله يجعل فيهم أسباب بركة. طبعا بالنسبة للشام أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تكفل لي بالشام. قال الصحابي راوي الحديث قال: وما تكفل الله به فلا ضيعة عليه. فأسأل الله عز وجل أن يتولى الشعب الشامي خصوصا الذي هاجر إلى بلاد الكفر، فيحفظ عليهم دينهم ويحفظهم من التشبه بالكافرين، ويهيئ لهم أسباب العودة إلى ديارهم، وقد ولي عليهم خيارهم من أئمة التوحيد الذين يحكمون بالشرع ويقيمون التوحيد وينتصرون من النصيرية الكافرة التي قتلت العلماء وقتلت شعب سوريا وهجرته. ومن الأشخاص المباركين أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في بعض أسفاره وكان في طريقه قد يعني جلسوا هو والصحابة يستريحون وكانوا على غير ما، ففقدت عائشة رضي الله عنها عقدها، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر والصحابة يبحثون في طلب عقد عائشة رضي الله عنها، وأصابهم حرج، ما عندهم ما يتوضؤون ويصلون، فجعل الله عز وجل من دون ذلك فرجا وتشريعا للأمة وتخفيفا ورحمة ورخصة إلى يوم القيامة، فأنزل الله عز وجل آية التيمم، قال تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا. فقال أسيد بن حضير رضي الله عنه قال: ليست هذه بأول بركاتكم آل أبي بكر. ومن الأشخاص المباركين كل الصحابة رضي الله عنهم، لأن الأمة لا تزال تعيش في آثار بركة الصحابة في جهادهم وفي علمهم. يقول ابن القيم: ما من أرض أمن فيها المسلمون إلا بسبب جهاد الصحابة، وما من أرض أسلم فيها المسلمون إلا بسبب علم وجهاد الصحابة رضي الله عنهم، كلهم مباركون على الأمة. ومن هؤلاء أيضا من هو مبارك على قومه، منهم جويرية رضي الله عنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها، وكان زواجه منها سببا في عتقه لقومها كلها، لقومها كلهم. فقالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت امرأة أعظم بركة على قومها من جويرية رضي الله عنها. الحديث رواه أحمد. هذا بالنسبة للأفراد، وبالنسبة للدول، طبعا بالنسبة للدول مكة هي خير البلاد وأفضل البلاد وقبلة المسلمين. والشعوب والأفراد والأمكنة والناس يدركون بركة يعني يدركون البركة بما يقيمونه من توحيد الله تبارك وتعالى والعمل الصالح. مكة هي في ذاتها أحب أرض الله إليه، لكن كانت بلاد كفر، بجهاد النبي صلى الله عليه وسلم دعوته صارت بلاد إسلام. ونبشركم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. قال أبو عبد الله المازري: فيه بشارة بأن مكة ستبقى دار إسلام إلى يوم القيامة، وكذلك المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتركون المدينة على خير ما كانت عليه. يعني هذا الحديث في صحيح مسلم. فأرض الحرمين أرض مباركة، وهي خير أرض الله، في خير بلاد الله في أرض الله. طبعا عندنا الله يهديهم ساعات يسوون أناشيد وطنية وكذا، يقول عن الكويت وهي دولة مباركة وفيها خير عظيم، يقولون أحسن وطن أو أغلى وطن، طبعا بعد مكة والمدينة والدرعية وغيرها وغيرها. الله يبارك في الكويت والسعودية وبلاد المسلمين، قولوا آمين آمين. فمن أراد إدراك البركة، البركة تنام من الله عز وجل، هو الذي يبارك في الديار وفي الشعوب وفي أوقاتهم وفي أعمالهم، فمتى ما حققوا التوحيد أدركوا الخير والبركة. وإذا قال الله تبارك وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وإذا قال العلماء في شرح حديث: اللهم بارك في شامنا ويمننا، قالوا: ونجدنا يا رسول الله؟ قال: نجد قرن الشيطان. وفسرها الصحابة ابن عمر وغيره رضي الله عنهما، لأنها جهة المشرق من المدينة، لأنها العراق. وهذا قالوا يعني فيه سبيل إلى العراق، إلى أن تكون يعني من الديار المباركة. وكيف تكون من الديار المباركة؟ بأنها تجتنب أسباب الشر وتأتي بأسباب البركة. لذلك كانت العراق في عهد العباسيين وفي عهد خيار ولاة العباسيين وأفضلهم، من أفضلهم كهارون الرشيد، يعني يثني عليها أئمة السنة العلماء بأنها يعني جنة الله في أرضه، كما قال الإمام الشافعي، قال بغداد قال جنة الله في أرضه ذاك الوقت، أدمرتها البعثية والرافضية. والله يعيد للعراق أسباب بركته. قولوا آمين. آمين. وهذا الحكم عام لكل بلاد المسلمين، وهذا يدل على أنه الشعوب تدفع قدر الله بقدر الله، أو تستجلب قدر الله بالأسباب التي يقدر الله عز وجل فيها الخير والبركة للبلاد والعباد، للأفراد كذلك. قال الله عز وجل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، يكون في بركة وفي سعادة وفي خير. وما يحصل من بعض الأمور هذه من ضرورات التكليف. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمسلم. رواه مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه. لذلك الأمم والشعوب والأوقات يحصل فيها الخير والبركة بالأخذ بأسباب البركة. الله يجعلني وإياكم من المباركين. آمين. بالنسبة لسؤال العذر بالجهل، ذكرنا تفصيله في شرحنا لكتاب التوحيد، تعليق على كتاب التوحيد. وغالب الخلق الآن معرضون عن طلب الصواب فيما ينكر عليهم من الباطل، وهذا ليس بعذر لمن أعرض عن الاهتداء بالوحي وتلقيه من ممن بلغه، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كما أنه لا يعذر الكافر فكذلك المبتدع، من البدع من فروع الكفر. وأما الشرك فكذلك حكمه واحد. قال الله تبارك وتعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. لكن كحكم شرعي أننا نعذر بالجهل، نعذر بالجهل، لكن تحقق عدم العذر في حق الأعيان هذا على نحو ما ذكرنا فيه. إذا قال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والواجب عليكم جميعا، وهذا من بركة دعوة التوحيد، أنه تحرصوا على هداية الناس كما من الله عليكم بالهداية. ولذلك يعني من بركة دعوة التوحيد أنه والله الآن يمكن يعني والله ولا أقوله مبالغة، ما اهتدى أحد بدعوة التوحيد في العصر الحديث إلا وكان لشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب وتجديده سبب في ذلك. وبعدين أراد الأئمة المضلون كعثمان بن منصور وغيره وبن سند وبن جديد وغيره اللي اجتمعوا في زبير على مضادة دعوة التوحيد بعد هدم العثمانيين للدرعية، أرادوا إعادة الناس للشرك، فصاروا يبررون الاستغاثة بالشرك وينكرون دعوة التوحيد التي جددها شيخ الإمام محمد عبد الوهاب. فكان أسد السنة حقا عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ العلامة المجدد الثاني حقيقة، اللي دفع ضلالات وشبهات الأئمة المضلين وجدد الله به الدعوة، وكان أيضا كجده شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ناصحا للأمة ليس له طمع في الملك ولا في الجاه، فإنه يسر الله عز وجل له ولابنه عبد اللطيف علام المجدد الشيخ عبد اللطيف الخروج من مصر لأداء نسك الحج. تعرفون أن الأتراك هجروا أئمة الدعوة إلى مصر، خصوصا الشيخ عبد الرحمن بن حسن والشيخ عبد اللطيف، كان الشيخ عبد اللطيف غلام وقتها، ووجد الفرصة الشيخ عبد الرحمن بن حسن الشيخ مع ابنه الشيخ عبد اللطيف، وعادوا إلى السعودية، ويعني دخلوا إلى السعودية عن طريق الحجاج اللي يحجون من جهة عنيزة، وكان الأمر فيها أيسر من تسلط ومنع العثمانيين وجنودهم. وبعد ذلك جمع الله به الكلمة، ما طلب الحكم لنفسه، واجتمعت الأمة على الإمام تركي بن عبد الله رحمه الله تعالى، وأيضا تجددت دعوة التوحيد، عادت الدولة إلى دعوة التوحيد. وهذه الدولة مباركة في دعوتها وفي جهادها وفي تأسيسها ويجب الحفاظ على مكامن القوة فيها. ربي بارك في الملك سلمان بن عبد العزيز. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.